في عام 1090 من الميلاد خرج رجل اسمه الحسن ابن الصباح، مؤسس الفرقة الإسماعيلية النزارية التي تسمى مشهورة باسم التاريخ باسم الحشاشين. أعلن الولاء للنزار وأعلن الثورة على الدولة الفاطمية التي سيطر عليها المستعلي. السلاجقة قلنا سيطروا على تركيا، هزموا بيزنطة، سيطروا على العراق. خاف الفاطميون، فخافوا أن السلاجقة الآن يكتسحون دولة الفاطمية، فبدأوا يراسلون الصليبيين يدعونهم لأخذ الشام. في نفس الوقت كان هناك حركات تجديدية مسيحية تجري في أوروبا، فقالت فرصة أخرج للقتال، بالإضافة للحماس الديني، الدعوة التي دعا فيها لتحرير المقدسات المسيحية في القدس، خاصة أن أوربان صور لهم العالم الإسلامي أن عالم ممزق وأنه عالم غني جدا وجاهز لمن يأخذه. قارنوا هذا بما يحدث اليوم، نفس الدعوات. ففعلا بدأ الطمع في ثروات المشرق يأتي بين الناس والتوجيه الفكري والقيادة من قبل البابا، فتحرك الرهبان. من أبرز الرهبان الذي بدأ يجهز جيشا شعبيا هو بطرس الناسك، فتشكلت الحملة المسيحية النصرانية الأولى بقيادة بطرس الناسك، لم تتشكل بقيادة حاكم من الحكام. تحركت هذه الحملة النصرانية الشعبية، عامة الناس ونساء وأطفال، ما هم جنود ولا عساكر ولا شيء، ما دربوا على القتال. تحرك منهم 80,000 بقيادة بطرس الناسك في عام 489 هجرية، 1095 ميلادية، أول تحرك للحملات الصليبية نحو المشرق. وصلوا إلى بيزنطة. بيزنطة طبعا يحكمها أرثوذكس، هذولا كاثوليك، فما فتح لهم بيزنطة، فأعثوا في الأرض فسادا حول القسطنطينية. فهنا جهز لهم الإمبراطور البيزنطي، جهز لهم السفن ليعبروا إلى تركيا، يريد يتخلص منهم، فعبرهم إلى تركيا فرصة بالنسبة له، من جهة يتخلص منهم ومن جهة تصير معركة بينهم وبين السلاجقة اللي يهددونه. وفعلا تحركوا، فجاء السلاجقة لما سمعوا بهذا التحرك، جاء السلاجقة جيش منظم مدرب تدريب عالي أمام حملة شعبية 80,000 كلهم من عامة الناس، فسحقوهم سحقا. فانتهت الحملة الصليبية الأولى بهذه الطريقة، حملة غير منظمة على الإطلاق. هذه المعركة سرت 1096. في نفس الفترة كان الحكام النصارى بدعوة البابا يتحركون، وفعلا شكلوا الحملة الصليبية المنظمة بقيادة الحكام الأمراء، فسميت حملة الأمراء، وتحركت في عام 1096 من الميلاد من فرنسا ومن إيطاليا ومن النورمانديين. تعداد الجيش المنظم في هذه الحملة 150,000 مقاتل. إذن الحملة الأولى حملة شعبية 80,000، الحملة الثانية حملة عسكرية منظمة 150,000 مقاتل. فوصلوا عام 1096 إلى بيزنطة، وأيضا ساعدهم الإمبراطور البيزنطي على العبور، في قصة طويلة، المهم أن يعنيني البلاد المقدسة في النهاية فلسطين. فعبروا البوسفور وبدأت المعركة بينهم وبين السلاجقة، معارك عظيمة جدا. السلاجقة ما استطاعوا أن يصمدوا أمام هذه الجيوش الجرارة، منظمة تدريب عالي جدا ومدعومين من بيزنطة قريبة جدا منهم، فاستطاعوا أن يسيطروا على نيقية عاصمة السلاجقة الروم. في عام 1097 تمزق السلاجقة إلى 5 دول بسبب هذه المعركة الرهيبة التي قامت بها الحملة الصليبية، وتحركوا فورا نحو الجنوب، فوصلوا إلى أنطاكيا في شمال الشام جنوب تركيا، وصلوا إلى أنطاكيا فحاصروها في طريقهم نحو بيت المقدس. أثناء انشغال السلاجقة بمحاولة حماية هذه الأماكن والمعارك بينهم وبين الصليبيين، تحرك الفاطميون نحو فلسطين فاحتلوا القدس وأخذوها من السلاجقة. الناس وين أمام الحملات الصليبية وهؤلاء وين مفكرين؟ فصارت القدس أثناء الحملات الصليبية بيد من؟ لم تكن بيد السنة، لم تكن بيد السلاجقة ولا الدولة العباسية،